الأحداث الأربعة لا نحتاج إليها، وإنما نلحق الصور الجديدة الحادثة بواسطة هذه العلة، بالعلة من باب الحاق الأفراد بصيغة العموم وليس من باب القياس. يقول اللفظ يعني كأن الدلالة هنا على الأفراد دلالة ماذا؟ لفظية وليست دلالة قياسية، كأنها تدخل في العموم هنا، كأن الصيغة هنا صيغة عموم، ما دام أنه نص على العلة فالصيغة كأنها صيغة عموم، ولا يمكن أن نعتبر هذه من القياس. متى يعتبر القياس؟ قال إذا لم ينص على العلة كانت العلة مستنبطة، أمكن حينئذ الإلحاق بواسطتها على النحو الذي تقدم معنا والذي يشترط فيه وجود الأركان الأربعة بالشروط المتقدمة. نعم. إذ لا فرق، يعني مستنده ما هو؟ مستند النظام. قال لا فرق بين قوله، لو فرضنا أن الشارع قال حرمت الخمر لشدتها، شدة الخمر ما هي؟ غليانها، ها؟ وكونها تحدث هذا الأثر السكر. قال لا فرق بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد. الآن هذه إذا نظرنا إليها، إلى هاتين الصيغتين، نجد أن الأولى نص فيها على ماذا؟ على العلة. قال حرمت الخمر لشدتها، اللام للتعليل، يعني السبب في تحريم الخمر ما هو؟ شدته. لكن الصيغة الثانية ما هي؟ حرمت كل مشتد، كل من صيغ ماذا؟ العموم. حرمت كل مشتد، كل ما وجد فيه الاشتداد، هذه الظاهرة إذا وجدت في شيء كان محرما. إذن الصيغة الثانية عند الجميع من صيغ العموم، وهو يريد أن يلحق بها الأولى حرمت الخمر لشدتها، يقول لا فرق بين هذه وبين تلك. لكن العلماء يخالفونه في هذا ويقولون بأن الصيغة الأولى حرمت الخمر لشدتها تقصر التحريم على ماذا؟ على الخمر فقط، على الخمر فقط. والخمر في اللغة هي المأخوذ من ماء العنب، المسكر من ماء العنب هو الخمر في اللغة، وأما في الشرع فالخمر غير ذلك، كل ما أسكر فهو إيش؟ خمر في الشرع. لكن في اللغة الخمر هو المأخوذ من ماء العنب خاصة، وأما في الشرع فالخمر يعني أصناف يجمعها كلها ماذا؟ الإسكار، ما أسكر فهو خمر. فهنا العلماء يقولون بأنه لا نسلم لك يا أيها النظام بأن الصيغتين متفقتان، بل بينهما فرق. لماذا؟ لأن الصيغة الأولى وهي قولك، قوله كل حرمت الخمر لشدتها، هذا يقصر التحريم على ماذا؟ على الخمر فقط. وأما قوله حرمت كل مشتد فهذا يلزم منه تحريم كل ما وجد فيه هذا المعنى حتى ولو لم يكن خمرا، حتى ولو لم يكن خمرا. إذا وجد هذا المعنى في شيء آخر غير الخمر أيضا يترتب عليه ماذا؟ التحريم. نعم. ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاص، يعني هذا الذي قاله العلماء، إن بين الصيغتين فرق، فلو قال حرمت الخمر لشدتها كان قوله دالا على تحريم الخمر خاصة ولا يدل على تحريم غيرها، فلولا القياس لاقتصرنا عليه. يعني لو افترضنا أنه لم يردنا إلا هذا النص وقال حرمت الخمر لشدتها، هذا لا يدلنا إلا على تحريم الخمر خاصة، ولا يمكن أن نلحق به غيره حتى ولو أحدث نفس الأثر. والذي يجعلنا نحتاط ونلحق به غيره ما هو؟ القياس. لا يمكن أن نلحق سائر المشتدات بالخمر بناء على الصيغة الأولى إلا بواسطة القياس، إلا بواسطة القياس، لأن الصيغة تدل على قصر التحريم على ماذا؟ على الخمر خاصة. فلولا القياس لاقتصرنا عليه، يعني لو لم نقل بالقياس لاقتصرنا على إثبات التحريم في الخمر خاصة، كقول القائل أعتقت غانما لسواده. إنسان عنده عبد أسود، كلنا عبيد لله، لكن يعني هذا الرقيق لو كان أسود، فقال سيده أعتقته لسواده، ذكر الحكم السيء وذكر ماذا؟ ذكر العلة. هل يلزم من هذا عتق كل عبد لهذا السيد بهذه الصفة؟ لا، لا يلزم، لأننا لو فعلنا ذلك يعني جعلناه فقيرا ملتصقا بالترب، فجئنا إذا كان عبيده كلهم بهذه الصفة أعتقنا العبيد، كل ما وجدنا عبدا أسود أعتقناه. فلو قلنا بقول النظام ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ماذا؟ أن نعتق كل عبد أسود لهذا السيد، لكن هذا غير صحيح، لأن السيد أعتقه بخصوصه فلا نزيد على هذا. إذن فالصيغة مقصورة أو غير مقصورة؟ مقصورة على هذا العبد، ولا تتعداه إلى غيره. نعم. فقولك بأن أو حرمت الخمر لشدتها وحرمت كل مشتد سواء، هذا قول لا يسلم لك، فالأول مقصور على الخمر خاصة، والثاني يعم كل مشتد الخمر وغير الخمر. نعم. وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة. طيب، قد يقول قائل هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره، لو لم نقل بعموم الصيغة هنا في ما إذا كانت العلة منصوصة لما كان للنص على العلة فائدة. هذا سؤال مقدر، يعني إذا كانت هذه العلة لا يمكن الإلحاق بها على سبيل العموم، أن ندخل بقية الصور فيها على سبيل العموم، فإن النص عليها حينئذ يكون عبثا ولا تكون له فائدة. والجواب عليه ما هو؟ القول بأن النص على العلة حينئذ يكون عريا عن فائدة غير مسلم، لأن لها فائدة. مر معنا فيما سبق في مسألة العلة القاصرة ذكر فوائد للتعليل حتى بالعلة القاصرة، أن النفس تسكن لمعرفة العلة، وأن الإنسان يعرف أن هذا الحكم معلل أو غير معلل، هل هو تعبدي أو معلل. ثم بعد ذلك هنا نستفيد منه أيضا زوال التحريم عند زوال الشدة. لو قال حرمت الخمر لشدتها، فوجدت خمر غير مشتدة مثلا أو وجد عصير غير مشتد، هل يكون حراما؟ لا، لا يكون حراما، لأن الحكم ربط بعلة معينة. إذن ففيه فوائد، النص عليها مع عدم تعميمها، مع عدم القول بأنها تعم من الناحية اللفظية له فوائد. فالزعم بأنه لا فائدة من التنصيص على العلة إلا تعميم حكمها من الناحية اللفظية، هذا زعم فاسد، لأن لها فوائد أخرى. فوائد أخرى كما قلنا إثبات أن هذا الحكم معلل، وسكون النفس لمعرفة العلة، وأيضا زوال التحريم عند زوال الشدة. إذا لم يكن هذا العصير مشتدا فإنه يكون حلالا. نعم. وفساد القياس بأن لا يكون الحكم معللا وبإخطاء علته عند الله تعالى، وبزيادة أوصاف العلة ونقصها وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. هذه المداخل التي تدخل على القياس فتفسده. قلنا القياس لابد له من ماذا؟ من وجود الأركان الأربعة، الأصل والفرع والحكم وماذا؟ والعلة الجامعة بين الأصل والفرع، وهناك شروط للأصل وشروط للفرع وشروط للعلة. انتهينا من هذا؟ طيب بقي معنا ماذا؟ بقي معنا كيف يتصور الفساد في القياس بالصورة القياسية التي تتوفر فيها هذه الأركان الأربعة. قال يتصور بأن لا يكون الحكم معللا، حكم تعبدي، قلنا إن القياس معتمده ماذا؟ فهم المعنى الجامع الذي يربط بين الأصل والفرع، هذا هو الرابط. فإذا لم يكن الأصل معللا كيف يمكن أن نقيس؟ إذا لم يكن الأصل معللا، كان الأصل تعبديا، يعني مثلا عندنا الآن صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. صلاة الفجر كم ركعة؟ 2 ركعات. صلاة المغرب 3 ركعات. طيب لو جئنا الآن وقلنا هذه في أول النهار وهذه في آخر الليل، فنريد أن نقيس إحداهما على الأخرى، إما أننا نقيس صلاة المغرب على صلاة الفجر فنقول بأنها تكون يعني مثلها، نصليها 2 ركعات، أو أن نقول نصلي صلاة الفجر مثل صلاة المغرب، باعتبار أن كل واحدة منهما في أول الوقت، هذه في أول الليل وهذه في أول النهار، قياس ها؟ فيه أصل وفيه فرع وفيه حكم ها؟ وفيه علة جامعة أنه هذه الأولوية أولية، كون هذه في أول النهار وهذه في أول الليل. لكن هل هذا يصح؟ أصلا الأصل هذا غير معلل، لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين ولماذا كانت صلاة المغرب ثلاثا؟ هذا لا تدرك له علم، فلذلك يمتنع ماذا؟ القياس. هذا وجه من أوجه الخلل التي يفسد بها ماذا؟ القياس. طيب إذا كان الأصل معللا لكننا لا نعرف علته، العلة إذا كانت منصوصة انتهى الأمر، لكن تبين لنا أن هذا الأصل معلل، محل الحكم هذا معلل، لكن ما هي العلة؟ تحتاج إلى استنباط ها؟ فإذا اجتهدنا واستنبطناها واستخرجناها ها؟ كيف يمكن أن يتطرق إليه الخلل؟ هل يمكن أن يتطرق إليه الخلل عندما نخطئ في استنباطها، نقرر أن هذه هي العلة التي ربط الشرع بها الحكم والحال غير ذلك؟ فإذا استطاع أحد المجتهدين أن يثبت أن هذه ليست هي العلة الصالحة لربط الحكم بها، وأن هناك علة أخرى ربط الحكم بها، واستطاع أن يسبر هذا وأن يثبته، إذن بطل كونها علة. لماذا؟ لأنها أخطأت العلة الصحيحة التي ربط الشرع بها الحكم. نعم. كذلك بزيادة أوصاف العلة أو نقصها، زيادة أوصاف العلة، أثبتنا العلة، والعلة يمكن أحيانا أن تكون ذات وصف واحد، يمكن ذات وصفين، يمكن ذات ثلاثة أوصاف أو أكثر، يعني القتل، العمد، العدوان، هذا علة لماذا؟ لوجوب القصاص عند المطالبة به، ثلاثة أوصاف، كل مجموع هذه الثلاثة يكون ماذا؟ العلة أو السبب الذي وجب به القصاص. فلا تحصل العلة إلا باجتماعها جميعا، هذه علة كم؟ ذات كم؟ ذات ثلاثة أوصاف، لكن يمكن أحيانا أن تكون العلة ذات وصف واحد، تكون العلة ذات وصف واحد، الردة مثلا، الردة موجبة لماذا؟ للقتل، من بدل دينه فاقتلوا، هذه ذات وصف واحد أو ذات أوصاف متعددة؟ ذات وصف، هذه ذات وصف واحد ها؟ ذات وصف واحد. لكن في بعض الأحيان في الأوصاف المستنبطة قد يأتي المجتهد ليستخرج العلة من محل الحكم، هذا يسمى تخريج المناط، استنباط العلة بوسائل متعددة سنأتي إليها إن شاء الله في الدروس القادمة، ثم يجد مجموعة أوصاف صالحة للتعليل ويرى أن بينها ارتباطا معينا ها؟ لا يصلح إسناد الحكم إلى واحد منها، بل لا يصلح إسناد الحكم إلا إليها مجتمعة، فيفعل ذلك، فيقول بأن مجموعة هذه الأوصاف هو ماذا؟ هو العلة، لكن يفوته بعض هذه الأوصاف، يربطها بثلاثة أوصاف، ثم يأتي إنسان آخر غيره ويثبت أن هناك وصفا رابعا فات المعلل، كان عليه أن يضمه إلى هذه الأوصاف. إذن هنا القياس فاسد أو صحيح؟ القياس فاسد إذا ربط بثلاثة أوصاف والعلة ذات أربعة أوصاف، هذا من باب النقص، أو من باب الزيادة أيضا يفسد القياس، إذا كانت العلة ذات وصفين فهو أثبت فيها أربعة أوصاف ها؟ ربط بها أوصافا لا تدخل ولا مدخل لها في العلية، فهذا أيضا من مفسدات ماذا؟ من مفسدات القياس. كذلك يفسد القياس بتوهم عرفة العلة، الأصل معلل والأركان موجودة والعلة معروفة، معروفة العلة في الأصل، لكن أخطأ المعلل في إثباتها في الفرع، توهم أن هذه العلة موجودة في فرع معين والحال أنها ليست موجودة، فإذا تبين لنا الأمر يكون القياس صحيحا أو فاسدا؟ فاسدا، لأن مهمة القياس ما هي؟ الإلحاق، يعني إلحاق هذا الأصل الفرع بالأصل في حكمه، أما الأصل فحكمه ثابت لا نحتاج فيه إلى شيء، والمهمة كلها من أجل الفرع هذا، فإذا توهم المعلل وجود هذه العلة في الفرع وكان الحال غير ذلك فالقياس ماذا؟ فاسد. نعم. التنبيه إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. فالأول ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وشرطه ما سبق نحو إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى، وإذا لم يصح بالعوراء فالعمياء أولى، بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد أولى، فإنه مظنون لا مكان الفرق لإمكان الفرق بما سبق. الثاني أن يستويا كسراية العتق في العبد والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن والزيت مثله، وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق، وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ولا أثر له. أو يبين الجامع وجوده في الفرع وهو المتفق على تسميته ووجوده في الفرع وهو المتفق على تسميته قياسا، وفيما قبله خلاف نحو السكر علة التحريم وهو موجود في النبيذ. وإثبات الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعه، والثانية بالعقل والعرف والشرع، والمظنون ما عدا ذلك. الآن هذه مسألة إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، هذه مسألة تدخل في القياس، لأن القياس إلحاق للمسكوت عنه بماذا؟ بالمنطوق بحكمه. لكن هل كل مسكوت عنه يلحق بالمنطوق يكون هذا الإلحاق من باب القياس أو من باب دلالة اللفظ، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ فالمؤلف جاء إلى مسألة الإلحاق هذه، قال إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى قسمين: إلحاق مقطوع بصحته، وإلحاق صحته إيش؟ مظنونة. فالأول المقطوع بصحته ما هو؟ ضربان. الأمر الأول أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، هذا ما يعبر عنه أو ما مر بنا في مفهوم ماذا؟ مفهوم الموافقة أو دلالة الفحوى. مفهوم الموافقة هذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كما مر معنا في مسألة التأفيف والضرب. الله سبحانه وتعالى حرم على الإبن ماذا؟ قولة أف لوالديه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حرم. طيب، والضرب لماذا حرمت قولة أف للوالدين؟ العلة فيها ما هي؟ لأن فيها أذى للوالدين. طيب، إذن كل ما فيه أذى للوالدين فهو إيش؟ فهو محرم. طيب، وضرب الوالدين أولى بالحكم من التأفيف؟ أولى ضرب الوالدين أولى بالحكم وهو التحريم من التأفيف، لأن فيه أذى أبلغ من مجرد التأفيف. إذن هذا الإلحاق مقطوع به أو مظنون؟ مقطوع به، وشرطه ما سبق. ما هو ما سبق؟ يعني أن يكون المعنى الذي في الأصل موجود هنا، موجود المعنى الذي وجد في الأصل وحرم به التأفيف، ما هو؟ الأذى، فهو موجود في التأفيف في الضرب أو ليس بموجود؟ موجود. فهنا يقول أحدهما ضربان، أن يكون الأول أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وشرطه ما سبق. ما سبق ما هو؟ أن يكون المعنى الذي في الأصل فيه أيضا، نحو إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى بالحقوق. ألا يكفي لإثبات الحقوق وجود شاهدين، شهادة شاهدين؟ نعم. طيب، وإذا شهد ثلاثة من باب أولى أيضا، أقوى وآكد. وإذا لم يصح بالعوراء، يعني إذا لم تصح التضحية بالعوراء فمن باب أولى بالعمياء. لماذا؟ لأن العلة الموجودة في العوراء موجودة في العمياء أو ليست موجودة؟ النقصان. النقصان الموجود في العوراء موجود في العمياء وليس بالموجود موجود وزيادة أيضا. إذن فالمعنى شرطه ما سبق، شرط العمل بمفهوم الموافقة وجود المعنى الذي في المنطوق في المسكوت عنه، فهو هنا موجود وزيادة أيضا، فالإلحاق مقطوع به أو مظنون مقطوع به، بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد أولى. هذا مستثنى، إذا ردت شهادة الفاسق، الثاني يقول إذا ردت شهادة الفاسق فمن باب أولى أن نرد شهادة من؟ شهادة الكافر، لأن الكافر يعني أبلغ في العصيان والقروج والمروق من الفاسق. ها؟ إذن فإذا رددنا شهادة الفاسق فمن باب أولى يقول نرد شهادة الكافر. ها؟ وكذلك إذا أوجبنا الكفارة في القتل الخطأ فمن باب أولى في القتل العمد. ها؟ لأنه أبلغ، القتل العمد أبلغ في الجريمة من القتل الخطأ، أبلغ بلا شك. ها؟ لكن المؤلف يقول لا، هذا لا يصح إدراجه فيما نحن فيه. لماذا؟ بوجود معاني أخرى تمنع من صحة الإلحاق والقول بالأولية. لماذا؟ قال لأن الكافر قد يتدين في دينه، في دينه يكون ممتنعا عن الكذب تدينا، الكافر يمتنع عن الكذب تدينا، فلا نرد شهادته فيما تصلح، فيما تصح شهادته فيه لا نرد شهادته. بخلاف الفاسق، الفاسق لا يتورع، لكن الكافر قد يوجد بعض الكفار يتورع عن الكذب لمعنى معين أو لأن دينه يفرض عليه، حتى دينه الباطل يرى أنه يفرض عليه ماذا؟ الكذب. وإن كان طبعا هناك يعني فارقا بين الكافر وبين يعني من هو معدود من الفرق الإسلامية، لكن يعني من باب التمثيل، يعني مثلا الخوارج معدودون من الفرق، وفرقة من الفرق الغالية التي آذت المسلمين والتي يعني عرقلت كثيرا من جهود الفتح الإسلامي، فرقة الخوارج، وركبت الشطط واستباحت دماء المسلمين وأموالهم، لكن الخوارج منهم يعني الخوارج يعني لا يتدينون بترك الكذب، كانوا عباد جهاد ويتدينون بترك الكذب، فلذلك قبل الأئمة رواية الخوارج. تجدون في صحيح البخاري وفي غيره يعني أحاديث كثيرة مروية عن عمران بن حطان، عمران بن حطان الذي يمتدح ماذا؟ يمتدح ابن ملجم قاتل علي، ولذلك يقول الشاعر إني لا أذكره يوما، على ابن ملجم، إني لا أذكره يوما فألعنه دوما وألعن عمرانا وحطانا. عمران بن حطان يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها، هذه الضربة التي قتلت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. فيرد عليه الشاعر من أهل السنة ويقول إني لا أذكره يا ضربة من شقي ما أراد بها، ما أراد بها إلا ليصل من يوم عند الله نيرانا، إني لأذكره يوما فألعنه دوما وألعن عمرانا وحطانا. ومع ذلك فعمران بن حطان له أحاديث في البخاري، لماذا؟ لأنهم يتدينون بترك الكذب، هذه الفتنة التي وقعوا فيها يظنون أنها هي الصواب، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا ليس بالضرورة أن يكون الكافر يستجيز الكذب كالفاسق، فلذلك ما نقيسه عليه، وإن كانت معصية الكافر أبلغ، لكن في مسألة رد الشهادة لا نقول بالتسوية بينهما لجواز أن يكون الفاسق الكافر يتدين بترك الكذب، هذا في حق الكافر. كذلك بالنسبة للقتل العمد والقتل الخطأ، قتل الخطأ ثبتت فيه الكفارة ولكن العمد لم تثبت فيه الكفارة، فقياس هذا على ذلك جامع أنه من باب أولى أن تجد فيه الكفارة، هذا أيضا يعني مردود عند كثير من العلماء. لماذا؟ قال لجواز اختصاص العمد بمعنى لا تستدركه الكفارة، جرمه كبير، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالجرم أكبر من أن تستدركه الكفارة، الكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية، إذا كان الجرم يسير الكفارة هذه تنفع. كذلك في مسألة اليمين المنعقدة واليمين الغموس، الكفارة وردت لماذا؟ لليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله، فإذا وقع في ضده وجبت عليه الكفارة. لكن اليمين الغموس الحلف على أمر ماض كذبا فعله فحلف أنه لم يفعله، أو لم يفعله فحلف أنه فعله، هذه يمين ماذا؟ يمين غموس. فهذه جرمها كبير، أكبر من أن تستدرك الكفارة. ولذلك لم يرد يعني في شأنها تكفير. ها؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم؟ ها؟ ماذا قال في كتابه الكريم في شأن اليمين؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واليمين المنعقدة ما هي؟ الحفر، الحلف على الأمر المستقبل، هذه التي وردت لها الكفارة. إذن فإذا وجد في المحل الذي نريد أن نلحقه المسكوت عنه معنى، أو ظننا أو غلب على ظننا وجود أمر يمنع من الإلحاق، فإنه لا يلحق بغيره حتى وإن تساوى مع المنطوق في معاني أخرى. القتل العمد يشترك مع القتل الخطأ في كونه إزهاقا لنفس المحترم، هذا جريمة، لكن يفترق عنه في معاني أخرى، فإن هذا جرمه كبير فادح لا تستدركه الكفارة. ولذلك ما نقيسه عليه نقول يكفر، يعني عليه الكفارة من باب أولى، واضح هذا؟ نعم. الثاني، ما هو الثاني؟ الضرب الثاني من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. الضرب الأول ما هو؟ أن يكون المسكوت عنه أولى، لكن الضرب الثاني أن يكون مساويا له، مساويا له. هذا إذا استوى المسكوت عنه مع المنطوق به في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، فإن هذا أيضا نوع من الإلحاق، ويكون من باب الموافقة عند البعض، من باب مفهوم الموافقة عند البعض، ومن باب القياس عند البعض، أو عند الأكثر هذا الحقيقة يعتبر من باب القياس، لكنه قياس بنفي الفارق، هذا يسمونه قياس إيش؟ بنفي الفارق. ما هي صورته؟ يعني عندنا مثلا الآن الأمة والعبد، إذا أعتق الرجل بعض عبده قال لعبده نصفك حر، ماذا يترتب على قوله هذا؟ يترتب على قوله هذا سريان العتق لباقيه، فيصبح العبد حرا. طيب ولو قال لأمته، هذه ثبت فيها النصف، ثبت فيها دليل. طيب ولو قال للأمة نصفك حر، هل نقول بأنه يسري العتق إلى باقيها؟ ننظر هنا، ما الفارق بين الأمة وبين العبد الذكورة والأنوثة؟ هل هذا الوصف، وصف الذكورة ووصف الأنوثة، له مدخل أو له تأثير في الحكم؟ الرق موجود، الرق موجود في الاثنين، وتمكن السيد من التصرف في هذا الرقيق بسائر أنواع التصرفات المباحة شرعا قائم في الاثنين، استطيع أن يستخدمه، استطيع أن يبيعه، استطيع أن يهبه، استطيع أن يؤجره، كل ذلك ممكن، كما هو في العبد هو في الأمة. إذن فنقيس الأمة على العبد في السراية، سراية العبد، ونقول بأن الفارق هنا لا أثر له، بجامع ماذا؟ ألا فارق بين العبد والأمة إلا في الذكورة أو الأنوثة، وهذا وصف لا مدخل له في التأثير، لأنهم يستويان في هذا المعنى، الرق وصف متحد بالاثنين أو ليس بمتحد، متحد. فلذلك نقول بأنه لا أثر لوصف الذكورة أو وصف الأنوثة. نعم، فهذا قياس مساوي، الحكم في الفرع يتساوى، المعنى الذي أوجب الحكم في الأصل موجود على نفس المستوى في الفرع، فلذلك قلنا إن القياس هنا قياس بجامع ألا فارق بين الأصل والفرع. كذلك إذا قلنا إن الحيوان الفأر إذا ماتت في السم، مات الفأر في السم، فهنا إما أن يكون السمن جامدا أو مائعا، إن كان مائعا تنجس، وإن كان جامدا قال ألقوها وما حولها، يعني نحتاط كذا ونلقي السمن ويبقى الباقي طاهرا. طيب لماذا؟ لأنه إذا كان السمن مائعا كان مظنة لأن تتحلل أجزاء هذه الفأرة النجسة فيه، ومثله الزيت، مثله ماذا؟ الزيت، بجامع أنه لا فارق بين المائعين إلا أن هذا زيت وهذا سمن، لا فارق بينهما لأنهما يجمعهما يعني كونهما من الدهون، هذا زيت وهذا سمن. فإذا وقعت الفأرة في الزيت نقول فيها ما يقال في السمن أيضا بجامع أن لا فارق. الوصف هذا كون هذا حيواني مثلا وهذا نباتي هذا لا أثر له، لا أثر للفارق. نعم. أو يبين الجامع ويبين وجوده في الفرع، يقولنا مثلا العلة في تحريم الخمر الإسكار، ثم بينا وجود هذه العلة في النبيذ، كان هذا قياسا، هذا ما كان من باب نفي الفارق.